يوقنون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، بلغنا في التفسير إلى قول الله جل في علاه فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قلنا بأن إبراهيم عليه السلام كسر أصنام هؤلاء جميعا وبقي ما جعل إلا عليكم السلام وبركاته، ما بقي إلا الكبير، جعل الكبير حتى يرجع إليهم ويقيم عليهم الحجة. أراد إبراهيم عليه السلام بذلك لإقامة الحجة وإظهار ضعف هذه الأصنام أنها لا تنفع ولا تضر ولا تسمع ولا تتكلم، فكيف تخذونها آلهة من دون الله جل في علاه. لذلك قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين على ما فعل، فقد أجرم إجراما عظيما عندما كسر آلهتهم على ما يزعمون. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. من الذي قال؟ الذين سمعوا بأن إبراهيم قال تالله لأكيدن أصنامكم. نعم، الذين قالوا هذا القول، الذين قالوا بأن إبراهيم قال تالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، فهم الذين قالوا نعم إبراهيم سمعناه يتكلم عن سمعنا فتى يذكرهم وقالوا له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. والنمرود ومن معه، طبعا يعني كل طاغية له ما له من الجنود الذين يحمونه ويصارعون ويقاتلون من أجله ومن أجل يعني مكانه الذي يحارب من أجله والذي يكفر بالله من أجله والذي يريد الدنيا دون الآخرة من أجله. قالوا فأتوا به على أعين الناس، يجعل الناس يرون ذلك ويسمعون به من باب تخويف وإرعاب الناس جميعا، وأن من تجرأ على مثل هذا فعقابه وخيم، ولا بد للكل أن يتراجع عن ذلك، ولا بد أن ينصاعوا وينقادوا لكل أوامر الملك ومن معه. قال لعلهم يشهدون، أي عليه أنه الذي فعل بذلك، يعني يشهدون أنه هو الذي فعل ذلك. وهذا أيضا فيه بعض الإنصاف، هذا بعض يعني رغم الظلم والطغيان والكفر فيه بعض الإنصاف. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. لعلهم يشهدون يعني يشهدون أن هذا الذي هو فعل ذلك بآلهتهم، وأن هذا الذي تكلم في آلهتهم. فهنا هذا فيه بعض الإنصاف. إيش الإنصاف هنا في قولهم فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون؟ أين الإنصاف عندهم في هذا؟ أنهم تركوا مساحة، يعني نعم قريب جدا من الصحيح على المستجد أمام الناس. نعم هو بعض الإنصاف أنهم قال لعلهم يشهدون فكرهوا أن يأخذوه بغير بينة، في قول رؤوس الخلائق نعم لعلهم يشهدون، يعني يشهدون عليه هو الذي فعل ذلك، فيأخذوه أمامهم أنه متهم فأخذوه لأنه متهم، يعني هم كرهوا أن يأخذوه على غير بينة، فلذلك قالوا لعلهم يشهدون. هذا عند تفسير من قال بذلك أنهم أرادوا أن يشهد عليه الناس عندما يعاقب، عندما يحدث معه شيء أرادوا أن يشهد عليه الناس فيعلمون بأنه أخذ بجريرته. وقيل في قوله تعالى فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي يكون شهودا حضورا على عقابه الأليم وعلى عذابه، فلا يتجرأ أحد بعد ذلك. نعم ممتاز يا در ممتاز. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، كان سؤالا موجها تصريحيا لإبراهيم عليه السلام، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم بل فعله كبيرهم هذا. شوفونا إبراهيم أراد إقامة الحج عليهم، وهذا ليس كذبا، معناه قال أني في حديث الشفاعة الطويل قال كذبت على الله ثلاث كذبات، أو استغفر الله قال كذبت في جنب الله ثلاث كذبات، وما كذب، ولو نظرت بتحقيق النظر لن تجد كذبا بحال من الأحوال، وما كانت إلا بعض المعاريض المندوحة عن الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها في ذات الله، كلها من أجل نصرة دين الله جل في علاه. في قوله بل فعله كبيرهم هذا، وقال كأنه غضب، كيف تعبدون الصغار وهو الكبير، فأراد أن ينفرد حتى في هذا، يعني في نوع حق، لأنه كما قلنا لو كانت آلهة متزاحمة لابد أن تتنازع للانفراد، لو كانت هناك آلهة متزاحمة لابد أن تتنازع للانفراد. قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. شوف قال إيش القوي صريح، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فهو هنا يعني نقول أنه كأنه قال هناك عند المزاحمة لابد أن يكون فيها المنافسة للانفراد، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، لأنه لابد من المنازعة. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وأيضا قد يقال بأنه ليس بالكذب، لأنه علق أن يكون قد فعل ذلك على نطقهم، يعني كأنه قال لو كانوا ينطقون فالكبير الذي فعل ذلك، والإجابة هم لا ينطقون، إذن لن يكون الكبير الذي فعل ذلك، أو لن يخبرهم أن الكبير فعل ذلك. قال إن كانوا ينطقون. قال بل فعله كبيرهم هذا إن كانوا ينطقون. هم لا ينطقون، هذه في هذا الآلة إن كانوا لا ينطقون، إذن هو لم الكبير لم يفعل ذلك، وإبراهيم عليه السلام هو الذي فعل ذلك، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وهذه ليست فيها كذب بحال من الأحوال. قال الله جل في علاه فرجعوا إلى أنفسهم، أي تفكروا وتعقلوا ورجعوا إلى عقولهم، فقالوا ما نراه إلا كما قال إنكم أنتم الظالمون، يعني ما نرى الحق إلا معه. أي نعم، هو أراد بذلك، أراد أن يعترفهم وأن تقام عليهم الحجة بكلامهم، أراد أن يعترفهم وأن تقام عليهم الحجة بكلامهم. لذلك تكلموا بكلمة الحق، بعدما أقيمت على الحجة تكلموا بكلمة حق، لكن سرعان ما تراجعوا فقط للدنيا وللسلطان وللوجاهة وأيضا للأنفة والكبر، عوامل كثيرة جدا تصد عن سبيل الله جل في علاه. ما أراده إبراهيم عليه السلام قد وصل إليه، وقد تكلموا بالحجة بألسنتهم، فرجعوا إلى أنفسهم تفكروا بقلوبهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. نعم والله هم الظالمون، أنتم تتعبدون لأصنام لا تتكلم لا تنفع ولا تضر، أنتم الظالمون. يعني أنتم الظالمون، هذا الرجل بسؤالكم إياه وهذه آلهتكم حاضرة فاسألوه، من العدل والإنصاف أليست الآلهة حاضرة، أليست الغيرة للآلهة، فاسألوه هو أنصف، هو بذلك أنصف، فظلم بين أن تسألوه. وأقام عليهم الحجة بهذا، أقام عليهم الحجة بذلك، لكنهم لم يفهموا هذا. وطبعا الطبقة التي على رؤوسهم أو على قلوبهم ران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فرجعوا إلى أنفسهم إنكم أنتم، فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني بعدما تكلموا بكلمة الحق، بعدما أقيمت الحجة وهم الذين تكلموا بها، لكن سبحان ربي العظيم، سبحان الله، هذا هو. وهم بعدما تكلموا يعني قمت الحج عليهم وعلموا أن الحق مع إبراهيم عليه السلام، وعلموا أن الحجة يعني ألقيت عليهم وأنه لا يجوز عبادة من لا ينفع ولا يضر، مع ذلك انظر حب الدنيا وكراهيات الموت هي التي فعلت بهم هذا. ثم نكسوا تقهقروا تراجعوا عن الحق الذي ظهر جلاء. ولذلك لابد أن تعلم أن الله لا يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، حكم عدل سبحانه جل في علاه. ثم نكسوا على رؤوسهم، قال علماؤنا أجل الله الحق على السنين في القوم، ثم أدركتهم الشقاوة التي كتبت عليهم قبل أن يخلقوا، لما خلق الله القلم وقال اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. أجل الله الحق عليهم وبان وظهر واستبان، ولكنهم جحدوا فتقهقروا. ثم نكسوا على رؤوسهم، ردوا إلى الكفر بعدما أقروا بالإيمان وبالحجة، فقد ردوا إلى الكفر على ما هو عليهم من الظلم. ثم قالوا متغطرسين متكبرين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني قد علمت ذلك فكيف تقول لنا نسألهم. فكانت الحجة لإبراهيم، وهذا أراده إبراهيم، أراد إبراهيم أن يظهر عليهم الحجة وأنتظر على ألسنتهم الحجة، وبعد ذلك أن يقيم عليهم الحجة ويبين لهم ما دمتم على سفه هكذا فعليكم أن تتبعوني وأنا لكم ناصح أمين. فقال لهم إبراهيم عليه السلام، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، لأن هذه من لوازم الربوبية، أصل لوازم الربوبية النفع والضر والإعطاء والمنع والإحياء والإماتة والقوة والقدرة، هذه ربوبية الله جل وعلا، لا يستحق من أن يعبد إلا من يملك، وإلا من تكون له القوة والقدرة. ولذلك أنت ترى الله جل وعلا ماذا قال، قال ألا له الخلق والأمر، بدأ بالخلق أولا إقرارا، يعني بدأ بالخلق أولا للإقرار، أنتم تقرون بذلك، بدأ بالخلق أولا ثم بعد ذلك يعني أتى باللازم المستلزم هي التشريع، ما دمت أنا الذي أعطي وأمنع وأخلق وأحيي وأميت فأنا الذي أشرع. فكانت الحجة جلية مع إبراهيم عليه السلام، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون أفر لكم طبعا لا ينفع دور الأصنام لا تنفع دور أنفسهم حتى لو كانوا يعبدون أحدا فإنه لا ينفع ولا يضر ولا يستطيع أن ينفع ولا يضر. عبدوا فرعون فضرهم وما نفعهم، عبدوا المرود ففعلوا ذلك معه، فما من أحد يستطيع أن ينفع ضر إلا الله جل في علاه. فكل نفع فمن نفع الله جل في علاه، وكل ضر قدره الله جل في علاه. قال أفر لكم أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا قال فتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. فأنتم أنتم على سفة إذا فعلتم ذلك. أنتم على سفة إن فعلتم ذلك، كيف تعبدون ما لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. قال أفر لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، يعني أليس لكم عقل تعرفون به بأن الحج عليكم مقامة وبأنكم لا تملكون لا يملك لكم من عبدتم لا يملك لكم نفعا ولا ضرا. لا يملك لكم نفعا ولا ضرا فكيف تعبدونه من دون الله جل في علاه. فلما أقام عليهم الحجة وكانت معهم الحجة، أنتم ليس عليكم عقل، أنتم لازمتكم الحجة، أنتم لابد أن تعبدوا الله جل في علاه. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم صادقين. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، يعني إن كنتم ناصرين لآلهتكم فافعلوا به ما فعلتم. طبعا هذا شوف الذي جرهم إلى ذلك الدنيا والسلطان والجاه، يريدون أن يرتقوا وأن يرتفعوا أمام الناس، وأيضا لقطع وحسم المادة التي كانت فيها حجة مع إبراهيم عليه السلام، تشويش على الحجة كما حدث مع النبي السلام كما يحدث مع الأنبياء جميعا، وأيضا محاربة من أجل السلطان، محاربة من أجل السلطان. وإبراهيم عليه السلام لا ينازع في السلطان، إبراهيم عليه السلام ما في منازعة منه للسلطان، ولكن إبراهيم أراد أن يقيم الحجة عليهم ليصلوا بعد ذلك إلى إلى إلى إلى أن أن ليصلوا بعد ذلك إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهذه حجة كل طاغي. يعني فرعون قال لموسى قال لأجعلنك من المسجونين، قال ولو جئتك بشيء مبين، قال فأتي به إن كنت من الصادقين. إذن أقام عليهم الحجة وقد علمت وعلمها الناس جميعا، وعلم أنهم على سفهين إذا عبدوا الأصنام من دون الله جل في علاه، فأرادوا هنا لأن لهم مآرب أخرى. وهذا أيضا يبين لك أن كل كافر يعلم أنه على باطل، يعلم أنه على باطل، وكل الذي يفعله وإن عمى على الناس أنه يريد حقا يريد عدلا، فإنه في حقيقة أمره ما يريد إلا نفسه وما يريد إلا مآربه. ولكن يقال ما الذي جرهم إلى ذلك بعد إقامة الحجة الجلية عليهم؟ الذي يجرهم إلى ذلك هو المآرب الأخرى، هو اتباع الهوى، هو تقديم الدنيا على الآخرة، تقديم الدنيا على الآخرة، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. حتى أهل الإسلام عندما يكون في آخر الزمان الغلب على أهل الكفر وتعلو كلمة أهل الكفر على أهل الإسلام، النبي صلى الله عليه وسلم أوضح لهم الأسباب الجلية التي أودت بهم إلى ذلك، هي نفس الأسباب التي جعلت الكفار كفارا وجعلتهم طغاة وجعلتهم على تكبر وتغطرس وعلى ظلم بين. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى عليكم الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فهنا يعني المسألة عظيمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم ولا يجعلن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال حب الدنيا وكراهية الموت. هنا كانت حب الدنيا من حب السلطان، حب السلطان والمنازعة على السلطان والترأس على الناس وأمر الناس ونهي الناس، ولا بد للناس جميعا أن يخضعوا لأوامرهم ولأوامر السلطان. فكان الأمر على ذلك كفر بالله جل في علاه، وكأنهم لا يفقهون لا يعقلون، كأن الإيمان بالله جل في علاه يعارض حفظ السلطان، مع أنه والله لو ما حصل نظرة، لكن هو الله تعالى له حكم في ذلك، إذا أراد الله شيئا هيا له أسبابه جرهم إلى ذلك. لو علموا يقينا، يعني لو ما حصل نظرة وكانوا على إنصاف لعلموا يقينا أن الله جل في علاه لم يجعل في منازعة لإقامة الحق مع منازعة السلطان تضاد ولا اختلاف. لكن ولذلك النبي قال لأهل قريش لأهل مكة هذا الكلام، ستدين لكم العرب جميعا بل يدين لهم العالم، لكن هم يعني قصر النظر مع اتباع الهوى، قصر النظر مع اتباع الهوى، مع مع مع الغلظ الذي في القلوب والران الذي على مع أن الله جعل طبع على أبصارهم على بصائرهم وعلى بصيرتهم، يعني لا يمكن أن يسيروا على طريق الحق. والله إذا أراد شيئا هيا له أسبابه. لذلك يعني حادوا عن الحق بعدما أقيمت عليهم الحجة، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يعني شوف السفاهة وصلت إلى مداها. كيف ذلك؟ من السياق يبين لك السفاهة وصلت إلى مداها من السياق. كيف؟ أين؟ ها؟ أين السفاهة هنا؟ الحمد لله رب العالمين. ممتاز يا سلفي صح، ممتازة كريمة، ممتاز. نعم وانصروا آلهتك. سبحان ربي العظيم. سفه ليس بعد أو سفه. إذا الآلهة لا تستطيع أن تنصر أنفسهم، فكيف تكون آلهة؟ الهاء لا تستطيع أن تنصر أنفسهم، فكيف؟ سبحان الله. نعم ممتاز يا جزائري. كيف تكون الهاء؟ وأيضا نعيم، يعني وصل إلى نعيم بقى متغيب من ثلاث أيام، ما أدري لما لست أنت ولا يمكن لك أن تغيب. نعم طلب النصر لإلهتهم سبحان رب العظيم، فكيف تكون الهاء؟ كيف طلب النصر للإلهة؟ كيف تكون الهاء؟ قال وانصروا آلهتكم. نعم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. يقال بأنهم بعدما سلسلوا وأضرموا النار وهم يلقونه فيها، جاء جبريل إلى إبراهيم عليه السلام قال لك حاجة؟ قال لك، أما لك فلا. وقال حسبي الله ونعم الوكيل. ولذلك ابن عباس قال حسبي الله ونعم الوكيل، يا لله لعل الناس يفقهون كيف التوكل على الله. وعظيم عظيم عظيم الاعتقاد الصحيح في الله جل في علاه. قال حسبي الله ونعم الوكيل، كلمة قالها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما كلمة قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقى في النار، وأيضا قالها أصحاب محمد حين قيل لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. شوف انظر، قال إبراهيم حسبي الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا والسلام على إبراهيم. قال أصحاب محمد حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. مسألة عظيمة لابد أن نفهمها هنا جيدا في هذا الباب، وهذا إن شاء الله نفصله في الدرس القادم لنعلم كيف أثر التوكل على الله، حسن التوكل على الله جل وعلا. وقد قال الله طارحا سؤالا إجابته طاغية في الكتاب، أليس الله بكاف عبده؟ بلى وربي إن الله يكفي عباده جميعا، فمن أحسن وصدق الله صدقه الله جل في علاه. ونسأل الله أن يجعلنا من الصادقين في نصرة دينه وفي العمل له. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم أمين يا رب العالمين. لما تحركت؟ في أسئلة تفضل. رفع الله مقامك. نعم. ماشي. شيخ سعيد احمد احمد الحمد لله قول له اطلع وما يمشيش مش هيمشي ما ينفعش افهمه كده بس اطلع عليكم السلام كده. طيب الفوائد وجوب الزهد في الدنيا وجوب الزهد في الدنيا مال فين هو نعم السلام عليكم ازيك يا باشمهندس يا باشمهندس فين جواز الحيلة في إقامة الحجة جواز الحيلة في إقامة الحج الحجة وهذه الحيل لابد أن تكون مشروعة يعني هذه الحيل لابد أن تكون مشروعة ولا صح أن يقال بأن كل حيلة تصل إلى مقصود لابد من استخدامها هذا كلامك يا فيلي وهذا لا صح في حال من الأحوال اللي هي الغاية توري الوسيلة ليس صحيحة لأن في قاعدة عامة تجعل كل حيلة ووسيلة تصل إلى المقصود لابد من العمل بها إن أقر الشرع هذه الوسيلة جواز التعريض مندوح عن الكذب جواز التعريض مندوح عن الكذب الأسئلة النارية دي يا صالح يا صالح أنت متأثر ليه بهذا الباب فيقول هل الدولة العثمانية خلافة إسلامية أم لا هناك من يقول الدولة العثمانية انتشرت بشوف الحق أنها خلافة إسلامية الحق أنها خلافة إسلامية هي خلافة إسلامية لكن انتشر فيها البدع كما انتشر في الخلافة العباسية البدع كما انتشر في الخلافة المعوية الأموية البدع نعم طبعا البدع المنتشرة انتشرت في الخلافة العثمانية بدع مميتة صراحة يعني هي بدع التصوف البدع العارمة بدع التصرف التصوف هي بدع عارمة يحدث فيها شركيات عظيمة جدا تظهر وتكون هذه الشركيات قاصمة للظهر لكن هذه خلافة إسلامية نعم خلافة إسلامية